الصفحة 63 بعد 103. الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وفي هذه الآية دليل على أنه ينبغي للمتكلم في العلم من محدث ومعلم وواعظ أن يقتدي بربه في تدبيره حال رسوله، كذلك العالم يدبر أمر الخلق، فكلما حدث موجب أو حصل موسم أتى بما يناسب ذلك من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والمواعظ الموافقة لذلك. تفسير السعدي. السؤال: من خلال الآية بين شيئا من حكمة الداعية والمعلم. الوقفة الثانية. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. الذين يحشرون أي يجمعون قهرا ماشين مقلوبين على وجوههم أو مسحوبين إلى جهنم، كما أنهم في الدنيا كانوا يعملون ما كأنهم معه لا يبصرون ولا تصرف لهم في أنفسهم، تؤزهم الشياطين أزا، فإن الآخرة مرآة الدنيا، مهما عمل هنا رؤي هناك، كما أن الدنيا مزرعة الآخرة، مهما عمل فيها جنيت ثمرته هناك. روى البخاري عن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال: يا نبي الله، كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ قال: أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ قال قتادة، يعني الراوي عن أنس: بلى وعزة ربنا. تفسير البقاعي. السؤال: الجزاء من جنس العمل، كيف أشارت الآية إلى هذا المعنى؟ الوقفة الثالثة. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية. وقوله الرسل وهم إنما كذبوا نوحا فقط معناه أن الأمة التي تكذب نبيا واحدا ففي ضمن ذلك تكذيب جميع الأنبياء، فجاءت العبارة بما يتضمنه فعلهم تغليظا في القول عليهم. تفسير ابن عطية. السؤال: كيف أضيف تكذيب الرسل عليهم الصلاة والسلام إلى قوم نوح ولم يرسل إليهم إلا نوح فقط عليه الصلاة والسلام؟ الوقفة الرابعة. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. فأخبر أنه سبحانه ضرب الأمثال لجميع هؤلاء الذين أرسل إليهم وأهلكهم، فلم يعاقبهم إلا بعد أن أقام عليهم الحجة. تفسير ابن تيمية. السؤال: متى يستحق العصاة العقوبة؟ الوقفة الخامسة. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا. ولقد أتوا على القرية، الضمير في أتوا لقريش وغيرهم من الكفار، والقرية قرية قوم لوط، ومطر السوء الحجارة. ثم سألهم عن رؤيتهم لها لأنها في طريقهم إلى الشام، ثم أخبر أن سبب عدم اعتبارهم بها كفرهم بالنشور. تفسير ابن جزي. السؤال: من خلال الآية بين سبب عدم الاتعاظ بالآيات والحوادث. الوقفة السادسة. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ أرأيت من اتخذ إلهه هواه، أي مهما استحسن من شيء ورآه حسنا في هوى نفسه كان دينه ومذهبه، كما قال تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. تفسير ابن كثير. السؤال: كيف تكون عبادة الهوى؟ الوقفة السابعة: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ معناه: جعل هواه مطاعا فصار كالإله، والهوى قائد إلى كل فساد، لأن النفس أمارة بالسوء. تفسير ابن عطية. السؤال: متى يوصف العبد بأنه يعبد هواه؟ معاني الكلمات: وأصحاب الرس، أصحاب البئر، وقرونا، أمما، الأمثال، الحجج، تبرنا، أهلكنا ودمرنا، مطر السوء، حجارة من السماء أهلكتهم، كاد لا يضلنا، قارب أن يصرفنا عن عبادة أصنامنا. العمل بالآيات. العمل الأول: قل: اللهم أحسن عاقبتي في الأمور كلها، وأجرني من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. العمل الثاني: ساعد أحد الدعاة في دعوته. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. العمل الثالث: استعذ بالله من اتباع الهوى. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ التوجيهات. التوجيه الأول: إذا رأيت مصارع الظالمين أو مواضع هلاكهم فاعتبر ولا تمر غافلا لاهيا. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. التوجيه الثاني: على الداعية أن يراعي ظروف البيئة التي يخاطبها وأحوالها، فيأتيهم بما يناسب أحوالهم ومقاماتهم. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. التوجيه الثالث: أهل الشرك يصبرون على باطلهم، فاصبر أنت على الحق الذي معك أكثر من صبرهم على باطلهم. إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها،